فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. هذا البرنامج برعاية واضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا اليوم مع أسئلتكم ومراجعاتكم التي وصلتنا عبر الإيميل وكذلك التي سوف نتلقاها إن شاء الله منذ بداية الحلقة عبر الهاتف. نطرح ذلك كله بين يدي شيخنا الجليل ضيف برنامجنا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، فحياكم الله وحيا الله شيخنا الجليل. لدينا مجموعة من الأسئلة متعلقة بالموضوعات السابقة سنبدأ بها، ثم أسئلة عامة أيضا سنتناقش حولها إن شاء الله. في موضوع الأنس بالله عز وجل، أحد الأخوة يسأل يقول: في حوادث التاريخ هناك حالات كثيرة كان فيها البكاؤون، الزهاد، الصوامون، الخاشعون يقفون في صف الظلمة، فهل يفهم من هذا أن مجرد الأنس بالله ومجرد لذة المناجاة لا تعني بالضرورة صوابية الموقف؟ وكيف لا يمكن لمثل هذه المواقف الربانية الشريفة أن تعصم الإنسان من الانحياز للظالم أو الوقوف ضد المظلوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. من كمال ربوبية الله سبحانه وتعالى وألوهيته جبره وقهره لخلقه، فلا يجب على الله شيء، والعباد قلوبهم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فمن هداه فبفضله ومن أضله فبعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وقد يهدي الإنسان في جانب ويضله في جانب، وقد يوفقه في وقت ثم تزل قدم بعد ثبوتها في وقت آخر، ولا يسأل الله سبحانه وتعالى عن شيء من خلقه، فهو ذو الحكمة البالغة جل شأنه. وبالنسبة للمواقف التي ذكرت في السؤال ليست على إطلاق أنها كما يفهم أو قد يفهمه بعض الناس أن الزهاد والعباد غالبا يكونون مع الظلمة، فهذا غير صحيح، لكن قد يكونون معهم. والإشكال والذين يقفون هذه المواقف أنواع، منهم من لا يكون صادقا أصلا في عبادته وزهده، ويكون طالبا للدنيا محبا للمكانة، فلذلك يرغب في أهل الدنيا وعبادها لأنه يريد ما لديهم. وهذا النوع عرف على مر التاريخ وعرفت الأسباب، وكثيرا ما يفضحهم الله ويبين ما هم عليه، الذين يخذلون الحق وينصرون الظلم وهم يريدون بذلك مكانة ومكسبا في التاريخ معروفون. أما القسم الثاني فهم الذين شغلوا بالانقطاع العبادة فأصابتهم غفلة الصالحين، وهذه يذكرها الحديث المحدث الجرح والتعديل في ترجمة رشدين بن سعد رحمه الله، يقولون: كان رشدين رجلا صالحا فأدركته غفلة الصالحين، فلا يفهمون المواقف كما هي وتنطلي عليهم الحيلة وإن كان يستسقى بهم القطر. نعم، فلذلك يخدعون ببعض الأمور. النوع الثالث من الناس هم قوم صالحون وصادقون في زهدهم وعبادتهم، ورأوا اجتهادا أن انتظام الأمور مع الظلم خير من الفوضى، وظنوا أنه ليس بالإمكان وجود بديل أحسن، وهؤلاء اجتهدوا فأخطأوا، وليس هذا خاصا بهم، بل كثير من الصحابة رضوان الله عليهم في المجال السياسي اجتهدوا فأخطأوا، كالذين خرجوا على علي رضي الله عنه والذين قاتلوه، هم مخطئون على اجتهادهم، فيثابون على أصل الاجتهاد ولا يعاقبون على الخطأ فيه. وكذلك هؤلاء العباد والعلماء الذين اجتهدوا عند حصول هذه الفتن، فرأوا أنه لم يتسع أفقهم ليروا إلا قسمين فقط، ظنوا أن القسيم الموجود إما الفوضى وإما الظلم، استقرار وإما الظلم مع الاستقرار، ولم تتسع أفاقهم ليروا بديلا ليس فيه ظلم ولا استبداد وليس فيه فوضى كذلك، فلم يروا هذا البديل الثالث أو القسيم الثالث، فلذلك اجتهدوا فأخطأوا. والرابع أخي، القسم الرابع، القسم الرابع الذين يحبون أن لا يكسروا خاطر أحد، فهم لزهدهم وتلسكهم باب المجاملة، نعم، كل من أتاهم يخيل إليه أنهم معه، فيتفاوت الناس بحسب إتقان استغلالهم لمثل هذه المواقف. طيب، فهم تعودوا على أن يعودوا ألسنتهم قول الخير، وهذا مقام من مقامات أهل التربية، أن يوافقوا كل أحد، لا، أن يعودوا ألسنتهم قول الخير، فإن الله تعالى يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، ويقول تعالى: وقولوا للناس حسنا. وقد أخرج عبد الرزاق عن عبد الملك بن جريج أن رجلا جاء إلى عطاء بن أبي رباح فقال: يا عطاء، إنه يكون في مجلسك أصناف الناس وإني أكلمهم فأقسو عليهم ولا أراك تفعل ذلك. فقال: إني قرأت قول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا، فيدخل في ذلك اليهودي والنصراني. وكان عطاء صاحب فتوى الحج وأهل مكة، وفي وقته كانت الفتنة العظيمة، فكان ينصب على جبل عرفة 4 ألوية، لواء للجماعة أي لأهل الشام لعبد الملك ومن معه، ولواء للزبيريين لعبد الله بن زبير ومصعب ومن معهما، ولواء للخوارج يرفعه نجدة بن عامر وهو في اليمامة وما حولها، ولواء للشيعة ويرفعه المختار بن أبي عبيد ومن معهم من العراق. فكانت تجتمع 4 ألوية، أي الدولة الإسلامية انقسمت إلى 4 دول في ذلك الوقت، وكان الجميع يلجأون إلى عطاء بن أبي رباح في الاستفتاء، وكل يرى منه ملاينة ومجاملة فيظنه معه. طيب، وهذا النوع، نعم، قد يتقن بعض الناس استغلاله، وبعض أهل الفجور أقدروا على استغلال المواقف واستغلال الأمور الإعلامية من أهل الحق. فهذا النوع يقع، وقد وقع في أيام الاستعمار كثيرا. ومالك أخرجه في الموطأ أن عيسى بن مريم مر بزقاق ضيق فاستقبله خنزير فقال: انفذ بسلام. فقيل: يا نبي الله، أتقول هذا الخنزير؟ قال: أردت أن أعود لساني قول الخير. ومر هو والحواريون بجيفة كلب قد أنتن، فقال الحواريون: ما أنتن رائحته؟ فقال عيسى بن مريم: ما أحسن بياض أسناني. لكن فقيل له بذلك، فقال: ذكرته بأحسن ما فيه، أحسن ما في الكلب الميت بياض أسنانه. نعم، تلتمسون العذر لمثل هؤلاء في المواقف الصعبة. ذكرنا الذين اجتهدوا والذين تعودوا على لا معذورون. نعم، معذورون. طيب، الذين اجتهدوا فأخطأ. إذا كان العبد شيخنا يجد في النافلة وقيام الليل والخلوة من الأنس واللذة ما لا يجده في فروض الكفايات المطلوبة منه، فهل الأفضل في حقه أن يقوم بفرض الكفاية وإن فقد هذه اللمسات الإيمانية، أو الأفضل أن يقصد إلى لذة الأنس والمناجاة لما لها من شرف؟ قل ما يتعارض فرض الكفاية مع النفل في مثل هذا النوع، والفقهاء ينصون على أن فرض الكفاية حتى لو قام به الغير هو أفضل من النفل المطلق. لكن النفل الخاص، تتعرف النوافل أقسام، فمنها حقوق الأوقات ومنها حقوق في الأوقات. فحقوق الأوقات هي المطلقة، كل وقت يمر من حقه أن يذكر الله فيه وأن يعبد، لكن فيه حقوق مرتبة في الأوقات محددة، مثل الرواتب ومثل أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم إلى آخره، هذه أوقات محددة، وقت قيام الليل. هذه ليست من الحقوق المطلقة، ليست من النوافل المطلقة، لها أوقات محددة. نعم، فلذلك يبادر بها الإنسان. والمرجع هنا هو: هل فرض الكفاية أفضل أم فرض العين؟ وهو خلاف بين الأصوليين والعقديين قديم، وقد قال الشيخ أبو إسحاق الإسفرايني وأبو محمد الجويني وابنه إمام الحرمين عبد الملك: فرض الكفاية أفضل من فرض العين، لأن الخطاب به لعامة الأمة، فإذا تركوه جميعا أذموا جميعا، فمعناه أن فاعله يثاب بثواب الأمة جميعا. وهذا الذي يقول فيه السيوطي رحمه الله، وذهب الأستاذ والجويني ونجله: يفضل فرض العين. دعني أكيف السؤال قليلا، نجعله بين العبادات ذات الأنس واللذة والخلوة بين العمل الدعوي. فالإنسان أحيانا حراكه الدعوي لا يعود عليه من حيث اللذة والخشوع المناجاة كما تعود عليه صلوات قيام الليل أو ما أشبه، فهل يقدم ما فيه الأنس بالله والقرب لشرف هذا المقام؟ ذكرنا أنه من النادر جدا تعارض ذلك، والواقع الآن الواقع أنه موجود، مش الأوقات، أن نتكلم أنه التفضيل يعني حال الوقت إما هذا أو هذا. إذا تعارض فالجمهور الفقهاء على أن فرض الكفاية ولو قام به الغير مقدم يقدم والمتعدي يقدم والمتعدي ما تعدى نفعه أفضل مما قصر ولو كان من حيث لذة الأنس والمناجاة. نعم قد لأنه قد يتهم الإنسان نفسه أيضا لأنه يمارس العبادة بروح الهواية لا بروح التعبد. كيف؟ وهذا يحصل كثير من الذين يأنسون ويحبون العبادة أصبحت هواية لديهم هوى نقدر نقول. نعم. هوى نعم. ولذلك يقول الغزالي رحمه الله إن عبادة الجهال من الهواية من الهوى لا من العبادة. عجيب. نعم لأن كثيرا منهم يحبون استلام الحجر الأسود فيقاتلون الناس عليه وربما تعرضوا للأذى ويتركون الفريضة. وهكذا في كثير من الأعمال التعبدية تجدهم يخالفون الأمر الشرعي يختلطون بالنساء يصلون إلى أمور محرمة من أجل أمر مندوب أو من أجل أمر مرغب فيه ترغيبا بمعنى يفعلون من العبادة ما يوافق هواهم. نعم. ويتركون ما لا يوافقه إن كان. نعم. أوجب. لذلك على الإنسان من تربيته لنفسه أن يتهم نيته دائما في عبادته ويراجعها فإن الإنسان الشيطان له بمرصاد وهو الشاق يا مولانا. لكن لا بد منه لا بد من التربية الدائمة والتربية الدائمة تقتضي مراجعة لما يعمله الإنسان فكثيرا ما يكون الإنسان قد زين له ما لا خير له فيه وقد بين الله أن ذلك من أنواع الفتنة التي يفتن بها الغاوين يزين لهم سوء أعمالهم فهذا من الفتنة التي يخاف منها الإنسان ويراجع نفسه وحينئذ سيجد من اللذة في فروض الكفاية بعد مجاهدة النفس ما يجده في غيره لأن المجاهدة بذاتها لها لذة بل لذتها أعظم عندما يستشعر الإنسان أن نفسه تمانعه وهو يجاهدها على الأمر يجد في ذلك لذة عظيمة وقد قال في غير هذا الموطن أبو الطيب أحمد الحسين المتنبي وأحلى الهوى ما شك في الوصل ربه وفي الهجر فهو الدهر يرجو ويتقي وبين الرضا والسخط والقرب والنوى مجال لدمع المقلة المترقلق. طيب شيخنا إذن أيضا مجموعة أسئلة في موضوع الجهاد أستاذنا الأستاذ الدكتور سعد الشهراني كان يقول في سؤاله أنتم أكثرتم من الحديث عن أحكام الفقه في الجهاد ولم تشيروا إلى أخلاقيات هذه الشعيرة العظيمة وما فيها من البعد القيمي صحة العبارة فلو سمعنا منكم تعليقا مختصرا في هذا. الشيخ الدكتور سعد جزاه الله خير هذا من تخصصه لأنه كتب كتابا في أخلاقيات الجهاد في السيرة النبوية وفاز هذا الكتاب ما شاء الله. في مسابقة رابطة العالم الإسلامي وهو يستحق ذلك ولا شك أن هذا تنبيه إلى أمر مهم يحتاج الناس إليه وهو أن هذا الدين دين قيم ودين أخلاق وكثير من الناس تصيبهم الغلظة والشدة التي هي مطلوبة على أعداء الله الذين يقاتلون المسلمين فالله يقول يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة ويقول أشداء على الكفار رحماء بينهم ويقول فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين لكن يخرجون هذه الغلظة والعزة والشدة عن موطنها فيخالفون بها الأمر فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتلة يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة فلذلك من المطلوب من الإنسان أن يكون صاحب خلق ودعوة في كل الأوقات والرسول صلى الله عليه وسلم ذكرنا أنه هو أشجع بني آدم ما عرف أحد في تاريخ البشرية أشجع منه وأيضا أوتي قوة عدد هائل من الرجال وكان يقاتل العدو ويلقاهم لكن ما قتل بيده إلا إنسانا واحدا وهو شر هذه الأمة أبي بن خلف وأيضا كان من تمام خلقه الحربي أنه كان إذا انكشف الأعداء وانهزموا لم يشمت بهم أبدا ما عرفت منه الشماتة بالأعداء أبدا حال من الأحوال وأيضا كان يرحم المستضعفين في غزوة من الغزوات رأى امرأة في الأسرى في السبي وهي تجري تبحث عن ولدها الرضيع فرآها فوجدت ولدها والرسول صلى الله عليه وسلم يلحظها فضمته على صدرها وألقمته ثديها فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أترون هذه ملقية ولدها في النار قالوا لا يا رسول الله قال الله أرحم بعبده إن هذه ولدها ونهى عن التفريق بين الأم وولدها قبل أن يثغر وكذلك رحمته بالمقاتلين عندما ينكشفون أو يضعفون أمامه. فأهل مكة قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، وقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. ومثل ذلك أيضا حتى في تعامله مع اليهود وغيرهم لما رحمهم وعاملهم على العمل في المساقات في خيبر، وأعطاهم 3 أيام يبيعون بها تجارتهم في المدينة. ومثل ذلك أيضا رحمته لما جاءت أبياته قتيلة ونتيلة بنت نضر بن الحارث في اسمها رواية نتيلة. نعم. فيها تقول يا راكبا إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق، وأبلغ به ميتا بأن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق مني إليك، وعبرة مسفوحة جادت بواكفها، وأخرى تخنق هل يسمعني النضر إن ناديته، أم كيف يسمع ميت لا ينطق، وظلت سيوه بني أبيه تنوشه، لله أرحام هناك تشقق، صبرا يقاد إلى المنية متعب الرسف المقيد، وهو عان موثق، ومحمد يا خير ضلء كريمة في قومها، والبحر بحل مألق، ما كان ضرك لو من أنت، وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق، وكنت قابل فديتي فلناتيا بأعز ما يغلو لديك وينفق، فالنظر أقرب من أسرت قرابة وأحقه من كان عتق يعتق، فقال لا يقتل بعد اليوم قرشي صبرا. اللهم صل وسلم. ومثل ذلك أيضا رأفته بالذين جاءوا إليه تائبين بمكة، ومنهم الذين جاءوا قبل الفتح كعبد الله بن أبي أمية ونوفل بن الحارث، أقصد أبي سفيان بن الحارث، وقد قالت له أم سلمة رضي الله عنها لا يكون ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك. ولما جاء إلى علي بن أبي طالب يريدان شفاعته لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أستطيع أن أشفع لديه، ولكن لا ينبغي لأحد أن يكون أحسن جوابا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقولا له ما قال إخوة يوسف ليوسف، فجاء فقال تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تثريب عليكم اليوم، أغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وأيضا تركه الشيخ الفاني والمرأة. نعم، أمره أن لا يقتل الفان ولا راهب ولا امرأة ولا صبي. وكذلك حتى المرضى كان يرحمهم. عندما أتاه أبو عزة، عندما اعتقل أبا عزة وهو شاعر في الأسرى يوم بدر، قال له يا محمد إني شيخ كبير وذو بنات وفقير، فمن علي من الله عليك، فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة ببناته، رحمة ببناته. لكن لما أخذ لكن خذ عليه شرطا أن لا يكثر عليه عدوا، فجاء يوم أحد فحبسه لا يبزغ الموت من جحر مرتين حتى أخذه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم حمراء الأسد. أحد الأخوة يسأل هل تجوز إقامة الحدود أثناء الجهاد، وكيف ومن المسؤول عن إقامتها؟ بالنسبة لدار الحرب والدار التي يمكن أن يفتن فيها الإنسان فيفر إلى العدو لا تقام فيها الحدود، لأن ذلك يكون فتنة على المسلمين وعونا للشيطان عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من يلعن الذي يقام عليه الحد قال لا تعينوا الشيطان على أخيكم. فلذلك هي الحدود ليست تشفيا في الناس ولا أذن لهم، وإنما يقصد بها تطهيرهم، وردع. هي تطهير ورد ردع لمن سواهم، لكن هي تطهير لهم في ذنوبهم. ولهذا ينبغي أن يؤديها الإنسان بخشوع وطمأنينة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن رتبة ماعز والغامدية ومستواهما، وأن ماعز تاب توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، وأن الغامدية تابت توبة لو قسمت على 50 من أهل المدينة لا كبتهم. وأيضا في ذكر ما كان الصحابة يفعلون، فإن عمر رضي الله عنه كان يأمر جيوشه أن لا يقيموا حدا على من شرب الخمر في واجهة العدو. ولذلك فإن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في القادسية لما كان أبو محزن الثقفي يشرب الخمر في أسكر حبسه فقط، حبسه ولم يقيم عليه الحد لأجل هذا المعنى، لأجل هذا المعنى. وعندما رأى أبو محزن وكان شجاعا رأى المعركة على شدها بكى، قال ما قال، بكى وقال لامرأة سعد ما قال، فشد على العدو. فقال سعد الطعن طعن أبي محزن والعدو عدو البلقاء أبو محزن في الأسر. نعم. فلذلك قال له لن أجلدك في الخمر بعد هذه، فتابه وأنابه وترك شرب الخمر. سؤال سريع قبل أن نأخذ الاتصال، يعني جاوبه في كلمة، لو قتل مجاهد مجاهدا أثناء المعركة لسبب شخصي أو لأنه تأول كفره أو ردته أو خيانته؟ ليس للمشاهد أن يفعل ذلك، وقد قال الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، حتى لو رآه كافرا أو رآه خائنا. نعم، ليس ذلك له، لأن هذا ليس هو الذي يقيم الحدود أو يحكم، هو ليس قاضيا، هو مجاهد. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد أتاه جبريل فأخبره أن الحارث بن سويد بن الصمة هو الذي قتل المجذر بن ذياد رضي الله عنه يوم أحد، هذا بالوحي. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لمحمد بن لعباد بن بشر: اضرب عنق الحارث. قال الحارث: علام يا رسول الله، فوالله ما نافقت ولا شككت في ديني. فقال: لا أقتلك كفرا، وإنما أقتلك بالمجذر بن ذياد فقد قتلته. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فوالله ما رآني أحد حين قتلته، وإنما قتلته ثأرا بأبي فقد قتله في حرب البعاث، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يرجع في ذلك إلى المحاكم الميدانية اليوم مثلا؟ نعم، لا بد أن تشكل محاكم، وأن تكون هذه المحاكم أيضا تأخذ بالأحكام الشرعية وبالسياسة الشرعية وبالأخلاق أخلاقيات المجاهدين. طيب شيخ، سأذنك في اتصال لأخي بندر من المدينة. تفضل أخ بندر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. طيب فضيلة الشيخ، سمحت الشيخ، جزاكم الله خير وزادكم علما، بمضيفة الدكتور بناعم وجزاكم الله خير. الله يبارك فيك. فضيلة الشيخ، ذكرتم أمس في درسكم الكريم أنه الرائي أحول. الرائي، هل هو الرائي الذي رأى الرؤية أم الرائي هو المفسر للرؤية؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، هل ورد في الشرع أنه نفترض مثلا أنه ولي الأمر ظلم أحد الرعية، إلى من يقاضي هذا الشخص يعني، أو ينتظر حتى يوم القيامة يحكم الله في أمره ويكسب الأجر؟ هل في جاء في الشرع ما يبين هذا أو رفع؟ طيب شكرا أخ بندر. الرأي أحول. بالنسبة للرؤية، الرأي هو الذي رآها وليس العابر هو الذي رآها، فلذلك هو الذي لا يراها مستقيمة، فقد يلتبس عليه بعض الأسماء أو بعض الأشخاص، أو لا يميز بين الذكر والأنثى أو بين شخص وآخر، فيحتاج إلى عابر. يحتاج إلى عابر. أما السؤال الثاني، فإن ولي الأمر الأكبر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقد ثبت أنه كان يصف الناس في المعركة، فتقدم سواد بن غزية فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحجن في بطنه، فقال: سواد، أوجعتني نخسا فأعطني القود. فرفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه فقبل بطنه واستلمه، فلامه الصحابة على ذلك، فقال: أنا بين يدي الموت، وأردت أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن أستلم جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في سنن الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو الحي القيوم الخالق الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله غدا، وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في نفس أو مال. ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم ماذا يصنع؟ وكذلك الخلفاء الراشدون من بعده، فكانوا إذا وقع منهم تقصير أو ظلم لأحد أو تفريط أعطوه القود من أنفسهم واستجابوا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان رجاعا إلى الحق وقافا عند كتاب الله، وكذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه في قصص معروفة رجع فيها إلى من ظلمه واعتذر إليه وقضاه حقه، وكذلك من بعدهم. وقد ذكر ابن جرير الطبري في التبصير أنه يجب على الأمة، الإجماع منعقد على أن الأمة إذا ظلم فرد ظلمه ولي الأمر، أن على الأمة أن تقوم معه حتى ينال النصفة. إجماع. إجماع. طيب. وولي الأمر هو أولى من يعطي القود، لأنه هو الذي يحمي الشرع ويحمي بيضة الإسلام، فإذا حصل منه ظلم أو تفريط فعليه أن يبادر. وقد اجتهد ابن العباس فأتوا بأمر جديد، وهو إقامة ديوان يسمى ديوان المظالم، وإلى الآن ما زال من خطط الدولة الإسلامية، ويوجد في بعض البلدان الإسلامية. نعم. المظالم ضد الدولة. مظالم الدولة. مظالم الدولة إذا حصل منها شيء يرفع إلى هذا القضاء المختص، وإذا لم يجد نصفة يقول يصبر ويحتسب. نعم، الصبر والاحتساب مطلوب دائما. طيب. إذا كان الإنسان يقدر على أن يصبر ويحتسب فهذا أفضل له دائما، إلا إذا كان فيه إذلال ومهانة فليس ذلك من شأن المؤمن، وهنا الفرق. فالإنسان يصبر ويحتسب في إذا ظلمه الضعيف ومن آدابه، لكن إذا ظلمه القوي من المذلة والمهانة أن يعتبر ذلك، وهذا المذكور في كتب التربية جميعا. طيب. ذكره الغزالي وذكره ابن القيم وعدد من العلماء. أكرمك الله. لدينا اتصال من المغرب شيخنا. أخي يونس تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا عما تقدمان، وأخص بالذكر أولا شيخنا الفاضل وأخي عادل على عمقه في الأسئلة لهذا العام، وجزاه الله ألف خير. عندي ثلاث نقاط بسرعة، وهي مباحث لعلها تكون عميقة إن شاء الله في البحث العلمي. أول شيء وهو مسألة تأصيل الفقه السياسي وفقا لما وصل إليه الصحابة فساد العالم، ألا يمكننا أن نؤصل هذه الأمور وهذه الأصول وزانا على الفقه فنستخرج مذاهبا للصحابة؟ وهذا السؤال يعني كان من المفروض، كان هو وعد من الدكتور خالد للعام الماضي ولم تتح له الفرصة على طرحه للشيخ. المسألة الثانية وهي أرجو من الشيخ إن أردت أن أبحث في مسألة ظروف ولادة الحكم الشرعي، ما هي النقاط التي يرشدني فيها؟ والأخيرة وهي غير واضح، يسأل عني إذا أراد أن يبحث عن ظروف ولادة حكم شرعي معين كيف يبحث عن هذا؟ هكذا ما هي الظروف التي تؤثر في ولادة الحكم الشرعي؟ منها المصالح ومنها، أريد يعني كلمة من الشيخ وتوجيه للشيخ. مسألة ثالثة والأخيرة وهي، ألا يمكننا أن نقول في المذهب الشيعي الاثنى عشري أن شروط الاستدلال على الإمامة لا يوجد عند الشيعة، إن نسفنا هذا الأصل ألا يمكننا أن ننسف المذهب الشيعي برمته، وليس النسف من باب الدم وإنما من باب الاستدلال الأصولي؟ وجزاكم الله خيرا، وأرجو من الشيخ أن يدعو لي بالتوبة والهداية. حفظك الله أخي، شكرا لك. شكرا. تأصيل الفقه السياسي وفق اجتهادات الصحابة وما نقل عنهم من تصرفات في وقائعهم وأحداثهم. بالنسبة للموضوع مهم جدا وتحتاج إليه الأمة في هذا الزمان، وهو من الأمور التي تشتد الحاجة إليها، وليس مختصا بالصحابة الكرام بل أيضا فقه الرسول صلى الله عليه وسلم في سياسته، فهو الذي أسس الدولة وأقامها، وقد روي عنه كثير من في سيرته وسنته من الأمور التي هي تأصيل لكثير من الأمور السياسية، ومثل ذلك أيضا ما روي عن أنبياء الله وسياستهم لأممهم وما جاء في القرآن والسنة الصحيحة من ذلك كثير، وهو نافع في هذا الباب. والصحابة رضوان الله عليهم تولى الخلافة منهم ستة: الخلفاء الراشدون ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن الزبير، وكان لهم اجتهادات كثيرة جدا، ويمكن أن ننوعها إلى مذاهب، وقد ذكرنا فيما مضى بعض الاجتهادات لأبي بكر الصديق غيرت سياسة الدولة، ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقود الغزوات بنفسه، واجتهد أبو بكر فجاء بخلاف ذلك ورأى أن الخليفة لا ينبغي أن يقود الغزوات بنفسه، ليس مثل الرسول الذي قال الله فيه والله يعصمك من الناس. فرأى أبو بكر هذا الاختلاف بين شخص الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وأشخاص الخلفاء، فكان هذا الاجتهاد جيدا، وبه أخذ الإمام عبد الله بن ياسين الجزولي رحمة الله عليه حينما جلد يحيى بن إبراهيم اللمتوني، يحيى بن عمر اللمتوني أقصد، 20 صوتا في اليوم الذي انتصر فيه على العدو، لأنه انغمس فيهم وهو الإمام القائد، فجلده، جلده 20 صوتا تأديبا له على ذلك. وبعض العلماء بدأوا هذه التجربة مثل إكليل تاج الكرامة في أحكام الإمامة للقنوجي، ولكن لم يأتوا بما يكفي، فأهل كل زمان ما كتبه الماوردي والجويني هذا في الفقه، هو ما يقصد الفقه الخالي عن التأصيل، ويقصد ما كان مرتبطا بالتأصيل وليس ما كان مؤصلا بالمصالح أو بالاستحسانات أو بالعمل العادي. فنحن نقصد هنا التأصيل الشرعي الذي يرجع إلى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله وسيرته وسنته، وإلى من فعل الأنبياء السابقين وكذلك الخلفاء الراشدين والصحابة عموما، وهكذا حتى قادة الجيوش وأمراء الأمصار لهم اجتهادات سياسية مفيدة، وكثير منهم من الصحابة فكانت لهم اجتهادات وآراء مفيدة جدا. المعاصرون كتب أحد منهم شيء في هذا؟ ما اطلعت على شيء يكفي، فلذلك أنصح أن يكون للباحثين والمهتمين من الآن صاعدا اهتمام بهذا الجانب، وأن يخرجوا منه. هناك من يرى شيخنا أن مثل هذا النظرة هي استدعاء لعالم منسوخ ماضي يعني السياسة في ذلك الوقت لها ظروفها ولها أحكامها ولها واقعها المختلف تماما عن واقع السياسة المعاصر، فاستدعاء تلك الاجتهادات هو غير مسوخ. المسوخ معناه مسوخ واقعا ليس شرعا. لا هو المقصود يعني أنه عالم اختلف الواقع، لكن الوزير الحاجب والوزير المفوض وتشكيلات يعني هذه ما كانت في أيام الصحابة، يعني عموما فيما مضى من الزمن. لكن المهم أن نعم نحن زماننا معقد وفيه أخطاء كثيرة وزمانهم ليس معقدا ولا فيه تلقى. على ذلك الزمان اجتهادات معاصرة كانت، مع ذلك تلك الاجتهادات ما زالت إلى الآن في كثير من الجوانب هي أحسن الممكن. وأيضا نحن لا نقصد أن ننقل الواقع الذي هم فيه إلى واقعنا تماما، بل نقصد أن نستنير بطريقة اجتهادهم وكيف وصلوا إلى هذا الحكم وكيف أخذوه وإلى ما أخذهم، فهم حجة. والله سبحانه وتعالى يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وضمن لهم الهداية، فقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقد جاهدوا بالله حق جهاده. وأنتم أعلم بأمور دنياكم شيخ. نعم هذا فيما يتعلق بالدنيا، لكن نحن نقصد السياسة ليست من أمور الدنيا المحضة، بل كثير منها من أمور الدين. سؤاله الثاني المتعلق، أبو صالح اصبر علينا قليلا، بس البحث في مسألة ظروف ولادة الحكم الشرعي، كيف له أن يبحث عن ظروف هذه الولادة؟ من الذين اهتموا بهذا الجانب ابن القيم رحمه الله في الظروف التي تختلف بها الفتوى طرق الحكمية. نعم لا في كتاب الإعلام الواقعين فقد ذكر أن الفتوى تختلف بخمسة أمور باعتبار الشخص والحال والبلد والوقت والمكان، وهذه الخمسة ألف فيها رجل من المتأخرين وهو الشيخ محمد بيلو بن الشيخ عثمان فودي قائد دعوة السكوتو. نعم. الذي أقام دولة السكوتو الإسلامية في نيجيريا. هذا الشيخ ألف كتابا في ما يختلف الحكم باختلافه. نعم. والكتاب إلى الآن ما أظن أنه طبع، لكن بعض إخواننا الدكتور ثاني كان مهتما بآثار الشيخ محمد بيلو وهو عندي مخطوط، وأظن أن الدكتور ثاني إذا اتصل به، الدكتور ثاني الذي كان في جامعة أم القرى. نعم. كان مهتما بآثار هذا الشيخ وكتبه. أنا يخطر في بالي ربما الشيخ يونس يقصد أنه إذا وقفت على حكم شرعي وأردت أن أعرف ظروف ولادته الحكم نفسه الأصلي بحيث أنني أتبين بعد ذلك الحكم الذي الشرعي ينقسم إلى قسمين في إما فتوى وإما قضاء. ونحن هنا نتكلم عن أصل نشأته، إما أن يكون مساقا مع النصوص الشرعية أو متقيدا بعادة أو ظرف أو اعتبار شخص، أو أن يكون مال إلى العزيمة أو مال إلى الرخصة. وهذه الأمور هي التي تبحث في هذا الجانب وهي التي بحثها محمد بيلو. وأيضا يمكن أن يضاف إلى هذا ما يتعلق بأركان القضية الحكمية، تعرف أنها هي التي نظمها ابن الشحنة الحنفي في قوله أركان كل قضية حكمية البيتين، وشرحهما بكتابه المطبوع الذي هو مشهور مطبوع متوفر بعنوان اسمه في شرح أركان القضية الحكمية اسمه نعم يبحث عنها. على كل حال نأخذ سؤال الأخ أبي صالح ثم نعود إلى سؤال يونس الثالث. هو ليس من الشحنة، هو من الغرس. من الغرس؟ من الغرس الحنفي. طيب كتاب أركان القضية الحكمية شرح الأبيات هذه، شرح البيتين في أركان القضية الحكمية. أخي أبو صالح تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أنا تجيني وساوس في كل عام في رمضان تزداد معي وتعذبني عذاب. نعم. وساوس حول في الاعتقاد أو في الطهارة أو في الصيام أو في العبادة؟ لا في هواجيس فقط في ذات الله سبحانه وتعالى بس. في كل عام في رمضان وخصوصا في الأشهر الأواخر من رمضان. طيب خير إن شاء الله، وصل السؤال. نكمل سؤال أخي يونس الثالث ثم نأتي إلى أبي صالح. كان يسأل عن إذا هدمنا مسألة الإمامة في المذهب الشيعي فهل ينتسب المذهب برمته؟ لا، بالنسبة للمذهب الشيعي أصل نشأته كان مذهبا سياسيا غير مؤدلج من الناحية العقدية، فهو من أصل النشأة. أصل النشأة هو الخلاف السياسي، هل الإمامة محصورة في قريش كما يقول أهل السنة أو عامة في كل المسلمين كما يقول الخوارج، أو مختصة بأسرة واحدة وهي أسرة علي بن أبي طالب كما يقول الشيعة. ثم أدلج المذهب وجاءت فيه زوائد وأمور أديولوجية يأتي بها كل قوم يريدون تقوية طائفتهم، فلذلك نشأ فيه الأمور العقدية التي منها الإمامة. والإمامة أيضا تنوع الشيعة فيها تنوعا كبيرا، فمنهم من رأى انحصارها فقط في علي وثلاثة من بنيه كما كان الأولون من الإمامية يقولون ألا إن الأئمة من قريش حماة الدين ليس بهم خفاء علي وثلاثة من بنيه هم الأسباط كلهم سواء فسبط سبط إيمان وعدل وسبط غيبته كربلاء وسبط لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء تغيب لا يرى فيهم زمانا برضوى عنده عسل وماء. ثم بعد ذلك نشأت الاثنى عشرية وأيضا حتى اختلفوا في بعض الأئمة ثم نشأت فكرة غياب المهدي ونشأت ورجوعه وأيضا أنه يلقى في الغيبة وأن الغيبة تنقسم إلى قسمين غيبة جزئية أو صغرى وغيبة كبرى. حقيقية كبرى وأن له باب وله من يلقاه إلى آخره ثم طرأ الولاية الفقيه ثم طرأ أخيرا ولاية الفقيه نعم. فكل طيب. هذه الاجتهادات هي من الأيديولوجيات الناشئة التي ليست في أصل المذهب الشيعي. طيب شيخنا سنأخذ هذا الفاصل ثم أعود للاتصال ثم مجموعة من الأسئلة إن شاء الله وسؤال أخونا سؤال أخينا أبي صالح أيها الأخوة فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. مفاهيم مفاهيم مفاهيم مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات. شيخنا وصلنا إلى سؤال أخينا أبي صالح عن الوساوس التي تعتريه وأستأذنك لأنه ورد سؤال في الإيميل أيضا مشابه تماما يتحدث يقول السائل أن عملية الشك بدأت تستولي على قلبي وكثر الشك لدي حتى قال لي الشيطان إنني كفرت ويجب أن تدخل إلى الإسلام فقلت إنني كافر قال عن نفسه واغتسلت بعدها وذكرت الشهادة وبعدها زادت عملية الشك فبدأ يلبس علي العبادة ويثقلها حتى زرع الشك في قلبي بأنه لا يوجد يوم قيامة ولكني لم أتلفظ بشيء مما يدور في نفسي ودخلت معه في حوارات كنت أنا الضعيف فيها فبدأ الشك في يوم القيامة يكبر ولكني لم أتلفظ بأي شيء وبعد معاناة كبيرة وشديدة لطف بي المولى وأدركت أن السر في أن أخالفه ولا أدخل معه في نقاشات إلى آخره. موضوع الوساوس هذا ماذا تقولون فيه؟ نعم بالنسبة للوساوس هي من عمل الشيطان ومن خطواته وهو دائما إذا رأى الإنسان منهمكا في الطاعة والعبادة يحاول أن يشوش عليه نعم. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله إن له شبكة يصطاد بها من العابدين يحاول أولا أن يشكك الإنسان في ربه وعقيدته فإذا أيس من ذلك حاول أن يترك بعض فرائضه وأن يقع في كبائر الإثم والفواحش فإذا عجز عن ذلك حاول إيقاعه في ترك السنن والمندوبات أو شغله بالسنن والمندوبات عن بعض الفرائض أو شغله بالمفضول عن الفاضل إذا عجز عن ذلك حاول إيقاعه في المكروهات ثم في خلاف الأولى إذا عجز عن ذلك حاول أن يعجب بنفسه إذا عجز عن ذلك حاول أن يحتقر عمله ويظن أنه لا فالشيطان لا ييأس من ابن آدم أبدا ويزداد ذلك في نوبات الطاعات والعبادات فلذلك الأخ أبو صالح ذكر أن ذلك يشتد عليه في رمضان وبالأخص في العشر الأواخر لأن هذه الأوقات التي تزيد فيها طاعته هو وعبادته فلذلك عليه أن يلعن الشيطان ويستعيذ بالله منه وإذا جاءه أي شيء من هذا القبيل يكثر الاستغفار ولا يفكر فيه أصلا لا يفكر في ذات الله فعقله لا يمكن أن يصل إلى ذلك وإذا جذبه الشيطان إلى ذلك يرد عليه فيقول روحي أنا لا أفكر فيها وهي أقرب إلي وهي مخلوقة فكيف أفكر في ذات الله روحك تؤمن بوجودها وهي غير معقولة ولا يمكن أن تراها ولا أن تفكر في ذاتها فكيف تفكر في ذات الله ولا يمكن أن تدركه الأبصار أصلا ولا أن تصل إليه الأوهام إشكال البعض شيخ أنه يلح عليهم الوساوس بشدة بحيث أن مسألة عندما ينغمس في الاستغفار يعني يذهب يعني عنه وعظه بأن ينصرف عن الوساوس يقول غير ممكن لا أستطيع بلى إذا أقبل عن الاستغفار ينصرف عنه استغفار وأيضا يحاول أن يقلل من الخلوات في أوقات الوساوس إذا شدت عليه الوساوس أو هذا الذي يذكره أن الشيطان يحاوله ينصرف عن خلوته ويقابل الناس نعم يأتي مع الناس والاستغفار دائما هو علاج ذلك ما أقبل الإنسان على الاستغفار إلا خنس الشيطان الحمد لله. الأخ ركان ما زال معنا أو قطع اتصاله؟ طيب أخي ركان تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين تفضل. السؤال الأول حكم تحكيم القوانين الوضعية لأن ابن عثيمين يقول الحاكم الذي يحكم القوانين الوضعية كافر وين حج وين صام وين صلى. طيب السؤال الثاني في من المجاهدين في سوريا يقولون من لم يأتي بالجهاد إلينا فهو آثم في سوريا من المجاهدين في سوريا يقولون من لم يأتي بالجهاد إلينا فهو آثم لأنهم يكون في مس الحاجة للرجال بارك الله فيك تحكيم القوانين الوضعية يا شيخ بالنسبة لتحكيم القوانين الوضعية ليس درجة واحدة، وكذلك أصل تشريعها. فما كان تغييرا لشرع الله وتبديلا له والزعم أنه من عند الله فهذا تبديل اليهود الذي رده الله عليهم بكتابه وصاحبه كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة. واضعه. قال الله تعالى نعم الذين يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذبة وهم يعلمون. وكذلك من زعم أن ما يضعه هو من القوانين أفضل من شرع الله وأحسن منه وأعدل منه يكفر، فهو كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة. أما من وضع قوانين لأنه عاجز عن تحكيم شرع الله ويرى أن هذا بديل مؤقت فقط أو أنه يريد به استصلاحا على الأقل أقل شرا من ما سواه، أو هو جاهل بشرع الله ووضع هذا يظنه شرع الله ويظنه من الأمور التي لم يغطيها شرع فهو يريد أن يضعها، أو وجد قوانين صادرة أمامه فطبقها على ما كان الناس يألفون فهو غير كافر. وتختلف أيضا درجته في المعصية بين أن يكون ظالما وأن يكون فاسقا، وكل ذلك في الآيات المذكورة في سورة المائدة. الآيات المائدة، ولذلك إطلاق العلماء إطلاق الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه في فتواه في حكم في تكفير الحكم بالقوانين الوضعية، وكذلك الشيخ ابن عثيمين في الفتوى التي ذكر الأخ إنما يقصدون بها المبدلين المغيرين ونحو ذلك أو الذين يعتقدون أنها أفضل من شرع الله، لأنه هو الذي في المائدة كما تفضلت فأولئك هم الكافرون وفي أخرى الفاسقون وفي أخرى الظالمون فكأنها مراتب الظالمون بين هي الوسطى بالترتيب كأنها مراتب بحسب حاله قد يكفر وقد يكون ظالم. كل ذلك له محامل لأن الآية الأولى التي فيها الكافرون جاءت في سياق ذكر اليهود والتي فيها ذكر الظالمين والفاسقين جاءت في سياق ذكر النصارى. وبعض العلماء يرى أن هذا من العام المخصوص حينئذ، وبعضهم يرى أنه من العام المراد به الخصوص، وهذا فرق بين الأمرين، لكن لم يقل أحد أنه من العام الباقي على عمومه من أهل العلم، فلا بد من تفصيل. نعم. ويمكن الرجوع في هذا إلى كتابي في التكفير. نعم. فقد بحثت في هذه المسألة. إن شاء الله نفرد حلقات أيضا عن التكفير في عام القادم. من لم يأتي بنفسه إلى الجهاد في سوريا فهو آثم. لا، هذه فتوى غير صحيحة، لأن قد تكون فيما يتعلق بالذين هم في المدن، مثلا من هم في حمص أو في حلب الآن ولم يدفعوا عن أنفسهم، أو الذين هم من جيرانهم في خان العسل أو غيرها ولم يدافعوا ولم يساعدوا المجاهدين ولم يستروا عليهم ولم يمدوهم بما يحتاجون إليه، نعم يأثم. لكن ليس معناها أن الإنسان الذي هو محب للجهاد ومحب لإعلاء كلمة الله وراحم للمستضعفين ويدعمهم بما يستطيع من الدعاء والمال وغير ذلك ولكنه لم يصل إليهم بنفسه أنه آثم أبدا، لا يأثم أحد بذلك. طيب، سنمر نرجع إلى أسئلة الإيميل ونسرع فيها قليلا شيخنا. الإضراب عن الطعام هل هو من الجهاد المشروع؟ الإضراب عن الطعام هو من إنكار المنكر إذا تحقق، لكن بشرط لا يضر الإنسان بنفسه ولا يكون عرضة للقتل، يؤدي إلى الموت أحيانا. إذا علم أنه سيؤدي به إلى التلف أو الضعف يجب عليه أن يقطعه حينئذ. وإذا مات به يكون متحرا؟ لا، يكون عاصيا وقد فعل محرما. ما يكون مثل العمليات الاستشهادية؟ لا، هو ليس مثل العمليات الاستشهادية لأن فيها نكاية بالعدو وهو فيه ضغط فقط. هو مثل إنكار المنكر، وقد ذكرنا أن له صورا، الصور الاحتجاجية مثل التظاهر ومثل الإضراب، وذكرنا إضراب مالك عن التدريس حينما قتل أخاه غيلة في المدينة، قال والله لا أتكلم في العلم حتى يقتل. وذكرنا حديث معاذ بن جبل حين أتى إلى أبي موسى وهو صحيح، وكذلك التظاهر ونحو ذلك. وإذا أضعفه من إنكار المنكر، إذا أضعفه عن أداء العبادة كذلك يمتنع؟ نعم، إذا كان سيحول بينه وبين فريضة من فرائض الله يفتر. طيب، يقطعه. في موضوع الرؤى والأحلام وردت مجموعة من الأسئلة أيضا، تتكاثر في كل زمن تعبيرات الرؤى من عدد من المعبرين التي تجزم بولادة المهدي المنتظر. بالنسبة للمهدي لا بد أن نبين أن الناس غلوا فيه غلوا كثيرا، والمهدي لا يمكن أن يوجد في هذا الزمان الآن لأنه لا يأتي إلا بعد قيام الخلافة الراشدة في آخر الزمان وبعد نهاية الخلافة عند حصول الفتنة التي تملأ الأرض جورا عند موت خليفة، فحينئذ يخرج المهدي، ما قبل ذلك لا ليس فيه. وليس مطلوب منا أن نفعل شيئا حتى يخرج؟ لا، القدر أيضا لا، ذكرنا الماضي أنه ليس من شأننا نعمل له بل نعمل بالشرع. طيب، في المقابل الرؤى الكثيرة التي تأتي بتحديد ليلة القدر في كل عام وتتفاوت رؤية 23. هذه من المهمات، وقد حصلت للصحابة رضوان الله عليهم ورأوها، لكن لم يتفقوا في مرائهم على ليلة واحدة في العهد النبوي. اتفقت مرائهم في العام الواحد؟ في العام الواحد، لكن بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن رؤاهم كلها تواترت على العشر الأواخر من رمضان. نعم. والواقع أن ليلة القدر تتنقل، الذي نرجحه كما رجحناه في الماضي. نعم. لكنها في العام الواحد هي في ليلة واحدة. نعم، كل عام هي في ليلة واحدة بحسب البلدان، لكن قد تكون تلك الليلة وترا عند بعض الناس، وقد تكون شفعا عند آخرين، والغالب أنها لا تكون إلا في ليلة وترية، لكن الوتر لو تار قد تعد من أول الهلال أو من آخره، وقد تعد من آخره. فإذا كان الشهر كاملا فالأوتار هي الأشفاع. نعم. وهكذا إذا عدت من الأواخر. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال لي 70 تبقى؟ فبين أن العد هنا يأتي من الآخر. هل من المشروع ترويج مثل هذه الرؤى ونشرها؟ نعم، إذا كانت إذا بلغني أن رجلا صالحا رأى أنها في ليلة كذا، فهل أذهب وأخبر الناس؟ نعم، تخبر الناس، لأن هذه مجرد قرينة ولا تجزم بها، لعل الناس يجتهدون في تلك الليلة في الطاعات. وإذا وجدت أيضا رجلا صالحا آخر ذكر ليلة أخرى تخبرهم لعلهم يجتهدون في تلك الليلة أيضا، يجتهدون في الليلة. فلا يقصد لا يجتهد الإنسان إلا في ليلة واحدة. بليلة القدر نعم يجتهد فيها الناس، وهي فضل عظيم، لكن العشر الأواخر كلها محل اجتهاد، محل اجتهاد في الطاعات. شيخنا، كيف نجمع بين اشتراط المعرفة بتفسير القرآن والسنة للمعبر أو للمؤول، وفي ذات الوقت لا نشترط الإسلام في المعبر المؤول؟ بالنسبة للتعبير أنواع، المسلمون ثقافتهم الآن ارتبطت بالكتاب والسنة، والثقافة عامل أساسي من العوامل المكونة لشخصية الإنسان، لشخصية الإنسان أصلا، وهي من أهم العوامل في بناء الرأي العام وتكوين الشخصيات. طيب. وتكوين المجتمعات. فلذلك من لا يعرف ثقافة قوم لا يمكن أن يعبر رؤاهم، والذي هو في المسلمين لا، إذا لم يعرف الكتاب والسنة. إذن هذا شرط، يمكن نقول شرط جديد، أن يكون المعبر من جنس أو من ضمن ثقافة المعبر له أو من دائرة يفهم ثقافته ويعرفه. نعم. فلذلك أهل الكتاب كانوا يعبرون المرائية، لأنهم يعرفون تفسير الكتب السماوية لديهم. ومن يخالط منهم العرب ويتكلم بلغتهم كاليهود الذين كانوا في المدينة والخيبر وفدك ووادي القرى، وكذلك النصارى الذين كانوا في نجران أو في أرض تغلبة في الشرق، هؤلاء يمكن أن يعبروا بحسب، وكانوا يعبرون، فكان هذا يقع. وقد اشتهر عدد من العابرين من أهل الكتاب الذين أسلموا، ككعب الأحبار ووهب بن منبه وأخيه همام بن منبه، وكانوا يهودا فأسلموا، وكان لهم خبرة عجيبة في تعبير الرؤى في أيام التابعين. وبعضهم هؤلاء عاصروا الصحابة رضوان الله عليهم، وبعضهم كانوا في طبقة عدد من الصحابة، بل كان بعض الصحابة يأخذ منهم. نعم. ككعب. هل يمكن أن تكون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام شرا في أي حالة من الحالات؟ لا، لكن تدل على شر. كيف؟ إذا رآه الإنسان مغضبا عليه، أو رآه يلومه على أمر ما، أو رآه أسودا، أو رآه حليق اللحية، أو رآه في لباس متسخ، أو رآه في هيئة غير جميلة، فكل هذا يدل على أن الرأي حاله غير حسن. طيب. من ناحية الدين، هل يمكن التعويل على الرؤى في الجرح والتعديل؟ لا مطلقا. الجرح والتعديل من الأمور التي هي في الظاهر، ولا يمكن أن تصل إلى بواطن الناس. طيب. ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره، هل معناها أن الرؤية المنفرة أو السيئة إذا لم يحدث بها لم تضره مطلقا؟ إن شاء الله، إذا فعل كانت مفزعة أو سيئة، ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم احتسابا لما وعد به فإنه لا تضره. لكن إذا لم يفعل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله ولم يحتسب فقد تضره. طيب. هذا سؤال من إحدى الأخوات، تقول: خطاب المرأة للرجال كما نشاهده اليوم في الاعتصامات بأن تصرخ المرأة وتنادي بمطالب تافهة أو غير تافهة، ألا يفقدها حياءها؟ ولا خير في امرأة ذهب حياؤها. فإذا كان الله جل وعلا أمر أطهر نساء العالمين أن يخاطبن الناس من وراء حجاب، فكيف بمن دونهن؟ كيف تخرج عيانا جهارا وترفع صوتها فوق المنصات وتتكلم وتخطب؟ بالنسبة للنساء، أمرهن الله سبحانه وتعالى بما أمر به الرجال من تبليغ العلم والإرشاد والنصح، لهن عقول قد تكون أبلغ من عقول الرجال في بعض الأحيان، ولهن رأي قد يكون أصوب من آراء كثير من الرجال. والله يقول: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فلذلك إذا كان لدى المرأة رأي أو أيضا لمجرد أن تتكلم لشريحتها ونسائها أو أن يظهر أنهن غير مهمشات وغير مظلومات في الشرع فيكون ذلك ردا لشبهة تثار عن الإسلام وأهله. فهذا النوع لا حرج يعني حديث النساء لا أشكال فيه. يمكن يبدو أشكال السائلة في أن تتحدث على المنصات العامة إذا كانت متسترة وأحيانا بخطاب حماسي بالنسبة للكلام كلام المرأة ليس عورة. ولماذا نهيت عن الأذان؟ الأذان لأنه لأنها مثابة إمامة الصلاة ليس لها أن تأمم الناس لا الصلاة ولا تخطب الجمعة. إيه نعم. وعائشة رضي الله عنها كانت في الجمل تبين مطالب الذين جاءت معهم فلا حرج في أن نعم. تتكلم. طيب نحن نسكن في النرويج ونريد فتوى في كيفية الصوم النهار عندنا 21 ساعة. هذه المسألة فيها إشكال كبير بين الفقهاء الذين عاصرناهم وقد بحثناها في المجمع الفقهي أكثر من مرة. نعم. والذي ينبغي للإنسان أن يأخذ به بخاصة نفسه إذا كان لا يشق عليه الصوم ما دام يرى الشمس وهي ستغرب فإن عليه أن يصوم ما دام يراها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذا كان النهار يماز عن الليل بالغروب فلا بد من نعم. لكن إذا كانت الشمس لا تغرب عنهم 24 ساعة فحينئذ إما أن يقيسوا بأقرب بلد تغرب فيه الشمس كما يرى المجمع الفقهي وهذا الذي صدر أو أن يحددوا يقسموا الوقت قسمة النصف 12 نعم لأن اليوم 12 ساعة كما في حديث الجمعة حديث ساعة الجمعة فيصومون 12 ساعة. وما من وجه معتبر للقياس على دولة مجاورة أو كذا إذا كانت الشمس تغرب في مثل هذه المدة الطويلة؟ أنا ذكرت أن الاحتياط أن الإنسان يصوم ما دام يقدر على ذلك إن شق عليه يفطر. زوجتي أفطرت أياما من رمضان العام الماضي بسبب الحيض ودخل رمضان الحالي قبل أن تقضي عليها وكانت قادرة على القضاء ففرطت. فإذا كانت قادرة على القضاء ففرطت إلى رمضان فتلزمها الفدية عن كل يوم تقدمه مدة لمسكين. طيب من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان الحديث كيف يدرك الإنسان التكبيرة الأولى مع الإمام؟ هل بأن يكون واقفا في الصف وقت التكبير أو أن يحضر قبل قراءة الفاتحة أو أن يدرك الركعة الأولى فقط؟ لا أن يكون قائما في الصف على طهارة مستعدا للصلاة عند تكبيرة الإحرام. فإذا كبر وهو داخل يمشي إلى المسجد يكون فاتته لم يدركها. طيب ما صحة الأخبار بأن الجار إلى 40 دارا وكيف يطبق هذا في العمائر اليوم؟ ورد في الحديث 40 دارا جار والمقصود بالجار هنا الجار الذي حقه غير مؤكد لأن الجار المؤكد هو أقربهم بابا اللصيق. نعم. ولذلك في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بسقبه. طيب نعد 40 من فوق وتحت ولا لابد يمين وشمال؟ لا هي فقط الأقرب إليك والبقية كلهم جار بمعنى الجوار العام وليس معناه أن كلهم له حق الزيارة وحق هذا غير مطلوب. طيب شيخ فلذلك من كان أقرب إليك بابا هو جارك اللصيق وهو الذي يستحق الأحاديث الكثيرة التي وردت في الجار. أما ما سواه فتدعو لهم جميعا وإذا لقيتهم بالطريق تحسن إليهم تحسن إليهم تبشر إليهم. نعم. طيب شيخ انتهى الوقت مضطرون للوقوف. أيها الأخوة والأخوات بقية أسئلتكم إن شاء الله سنعرضها في الحلقة التالية من الأسئلة والمراجعات بعد أن نأخذ جملة من الموضوعات. لقاؤنا في الغد إن شاء الله سيكون في موضوع علمي دقيق هو موضوع النسخ. نسعد بلقائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم